إلى لعلي بن الحسين رضي الله عنهما: إنك من أبر الناس، ولا تأكل مع أمك في صحبة. اسمعوا أيها الشباب ويا أيتها الشابات، قال: إني أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق إليه عيناها، وأكون قد عققتها. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه، وخص بالذكر منهم يحيى عليه السلام. أتدرون لماذا؟ لأنه كان برًّا بوالديه على كبر سنهما، والبر في وقت الحاجة أعظم منه في غيره، والحاجة لا تتحقق إلا في سن الشيخوخة والضعف. وبرًّا بوالديه، ولم يكن جبارًا عصيًّا، وأطرى الله على عيسى عليه السلام لتفانيه في خدمة أمه، واعتزازه ببرها واعترافه بفضلها وخفض الجناح لها. أعود إليك يا أمي، أرجو عفواً عن هجر السنين. أعود إليك يا أمي نادماً، والقلب مزقه الحنين. فاصفحي يا أمي عمن ذاق الجراح في كأس الأنين، وقبلي يا أمي ممن عاد بعد شرود اللاعبين. فاصفحي يا أمي عمن ذاق الجراح في كأس الأنين، وقبلي يا أمي ممن عاد بعد شرود اللاعبين. أعود إليك يا أمي، أرجو عفوا عن هجر السنين. أعود إليك يا أمي نادما، والقلب مزقه الحنين. أعود إليك يا أمي، أرجو عفوا عن هجر السنين. أعود إليك يا أمي نادما، والقلب مزقه الحنين. أعود إليك يا أمي، أرجو عفوا عن هجر السنين. أعود إليك يا أمي نادما، والقلب مزقه الحنين. أعود إليك والنفس أحمل برهانا مبين، يا شمس عمر التي ألفتها لا تغربين. أعود إليك والنفس أحمل برهانا مبين، يا شمس عمر التي ألفتها لا تغربين. أعود إليك يا أمي، أرجو عفوا عن هجر السنين. أعود إليك يا أمي نادما، والقلب مزقه الحنين. أعود إليك يا أمي، أرجو عفوا عن هجر السنين. أعود إليك يا أمي نادما، والقلب مزقه الحنين. أعود إليك يا أمي، أرجو عفوا عن هجر السنين. أعود إليك يا أمي نادما، والقلب مزقه الحنين. أعود إليك يا أمي نادما، والقلب مزقه الحنين.